السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الصيد والذبائح من صحيحه تحت باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخذف: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة قال: رأى عبد الله بن المغفل رجلا من أصحابه يقذف. الخذف كعرف النبلة كده التي أستك ويضع فيه طوبة وشد ويجذب ويرمي به. ورمي الإنسان بحصاء النواة ونحوهما يجعلها بين إصبعيه السبابتين أو الإبهام والسبابة كذا. يا عبد الرحمن كذا يشد. فقال: لا تقذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره وينهى عن الخذف، فإنه لا يصطاد به الصيد ولا ينكأ به العدو، يعني ليس له كبير تأثير، لكنه يكسر السن ويفقأ العين، يعني هو مش مجدي يعني. ثم رآه بعد ذلك يقذف، فقال له: أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو ينهى عن الخذف، ثم أراك تقذف لا أكلمك كلمة كذا وكذا، أي مدة كذا وكذا. في رواية أخرى عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف. وقال ابن جعفر في حديثه: وقال إنه لا ينكأ العدو ولا يقتل الصيد، ولكنه يكسر السن ويفقأ العين. وقال ابن مهدي: إنها لا تنكأ العدو، ولم يذكر تفقأ العين. فيه جواز هجران الشخص في الله إذا لم يستجب. إن عبد الله بن المغفل إنه الرجل فما انتهى فقال: لا أكلمك أبدا. باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، الشفرة السكينة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال: سنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.